الباقي الدائم حاجة واحدة بس، هو العمل الصالح. يعني هي دخلت ماما، دخلت قبرها وإن شاء الله يكون عملها صالح. أنت بقى، إحنا لما بنيجي واحد بيموت يا عيال بشروط بنفسي مش بناء، المفروض إن أنا بنعمل، بقول لك من لم يكن له الموت واعظ لن تنفعه المواعظ. يعني أنا لما بفرق حبيب في الدنيا بقعد أفكر في نفسي، أنا لما بغسل واحدة بحبها وهذا وارد، أول ما بفكر وأنا بغسلها خلاص هي خلاص بقت بين يدي يا رب رحيم، لكن بفكر في نفسي بقول يا رب يا رب أنت أمهلتني مستعدي أو لليوم ده أبتدي أعمل إيه معك صفحة جديدة يا ربي. وفعلا كل مرة أشهد ربي أنا أغسل فيها واحدة بعود إلى نفسي مرة ثانية وأدب نفسي وربيها وهذبها وأزداد قرب من الله عز وجل، لأن هو ده الباقي. لا باقي ماما ولا باقي بابا ولا باقي ولد ولا باقي زوج ولا باقي حاجة لازم نعيدها تماما يا جماعة. الباقي الدائم هو وجه ربي سبحانه وتعالى فقط. ولذلك أنا بقول لك حبيبتي زي ما قلنا، زي ما النبي علمنا، لله ما أخذ ولله ما أعطى، هو اللي ادهلنا وهو اللي أخذها، فلنصبر ولنحتسب. اصبري يا شروق واحتسبي، وانت مطلوب منك حاجة واحدة بس، كلنا مش انت بس، كلنا لما بيجي الموت لازم نتغير، لازم نعاهد الله عز وجل على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن حياتنا بتبدل. أنا بقولها لك، أقسم لك بربي يا بنتي إن سعادتي دائما ما يكون الموت هو المولد. عارفة انت عارفة المولد بتاع السيارة اللي بيحلق السيارة؟ الموت لأعزائنا وفرحنا لأحبتنا، الموت بيولد في قلوبنا قرب إلى الله عز وجل وعهد مع الله عز وجل. لا يا رب، مدام الموت يأتي بغتة كده والقبر صندوق العمل، ما فيش إلا إني أعود إليك وأرتبط بيك وأتقرب إليك. قرآن ربي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن نعمل إيه؟ أنا عليكم بالقرآن. الشيء الوحيد اللي ممكن يسعدك ويسعدها على فكرة قراءتك للقرآن، انشغالك بيه. تعرفي لو قعدت تبكي وتحزني وتعملي ما تشاءي في الحزن لن تعيدي، لن يعاد إلينا حبيب أبدا. كنا أعدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعيد النبي. ولذلك دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا إيه؟ إذا أردت أن تتعزي بمن تحبي تذكري موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عايزة تعزي نفسك باللي كرئتيها وتحبيها افتكري موت النبي صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم مات وهو نبي الأمة، يعني كلنا هنموت، محدش فينا باقي. بس ماذا أعددنا للقاء الله؟ عملنا إيه؟ بنحزن على ماما ولا على بابا ولا على أحبائنا، لكن خلي بالك إن كل واحد من دول اللي احنا بنحبهم جدا في الدنيا، كل واحد فيما أقول نفسي نفسي حتى الأنبياء، عشان إن الواحد بيعد لنفسه نفسي نفسي. ولذلك أنا أسأل الله شروق إنها إن شاء الله هتثبت، وأنا أتمنى هتجيلي المرة القادمة قريبا إن شاء الله وتقولي دكتورة فاطمة عايزة أتعلم القرآن عشانها، عشان ماما لو بتحبيها. لأن أقول لك الحاجة الوحيدة اللي هتنتفع بها الأم والأب عملك الصالح، قرآنك. وشوفي يا ربي بترفع درجتنا عند الله. يا ربي ما الذي رفع درجتنا؟ ده ابنك الصالح دعالك وارتفعت مكانتك، عمل صالح وليه القرآن. لما تحفظي انوي ان شاء الله، هي متزوجة ولا بنوتة؟ طيب حبيبتي انوي نية صادقة انك ربنا سبحانه وتعالى يرزقك القرآن يا بنتي. عايزة اذكرك في بنت جات هنا مرة بتبكي بكاء شديد قوي، لان كانت قراءتها لسه ضعيفة، فعايز تسرع حفظ القرآن. قلت لها يا بنتي لما نتعلم، قلت اصلا مستعجلة على اني البس والداي تاج الكرامة. انت عايزة تلبسيها التاج الياقوت، مش انت بتحبيها؟ الياقوت في خير لك، الياقوت في هذا التاج خير لك من الدنيا، خير لها من الدنيا وما فيها. هذا اذا كان والديه تاج من حلل، فكيف بالمأفذ؟ كيف بالابن؟ كيف بيكي انت حمل القرآن؟ عشان كده بقول لك يا بنتي، انا بقولها لك وبثقك القول، والله الذي لا اله الا هو، مهما وصلنا للدرجات العليا من الدراسات في الدنيا او مراتب الدنيا او شهادات الدنيا، خدي زي ما انت عايزه في الدنيا، لكن لن تتذوق السعادة الحقيقية إلا في القرب من الله. هتبصي تلاقي كل شيء بقدر، هنحزن بس هنبقى عارفين إن إحنا كلنا خارجين، هنبكي بس بكاء رحمة، وهنستعد لأن لازم يكون في لقاء، وهنتقوى لأن لازم هنلتقي بهم إن شاء الله والذين آمنوا. يعني إن شاء الله يكون في لقاء، هم مسافرين دلوقتي وإحنا عايزين نضبط نفسنا عشان نلقاهم، لو ما ضبطناش نفسنا كيف نلقاهم؟ لازم نلقاهم على الطاعة، ولازم تكوني معنا هم بقى لان هم هياخدوا اللي انت بتعمليه ده، اللي انت بتعمليه رسائل ترسل اليهم. فاجتهدي اجتهدي. كل اللي قاعدين دول ما شاء الله لا قوه الا بالله يحفظوا القران. عايزه اقول لك في المكان الضيق ده، بصي يا شروق، عايزه اقول لك يا بنتي حاجه. انا عارفه ان ممكن جدا الامر في البدايه بيبقى شديد والفراق صعب والمحبه شديده، كل ده انا اؤمن بيه وعارفاه وعلى يقين ومرينا بيه كلنا، لكن ما وجدنا السلوى الا في الطاعه، ما وجدنا الربط على القلوب الا بالطاعه. انا عايزه اقول لك اللي بتفضل تبكي تبكي تبكي على فراق الاحبه من غير ما تزيد في الدين بتفضل طول عمرها مكتئبه حزينه، اللي بتزيد تزداد وتقوى وتقرب من الله عز وجل بتفضل حياتها بتفضل حياتها. فانا اسال ربي سبحانه وتعالى يا بنتي ان شاء الله حياتي كده هتعهدني كده ان انت تجيبيها. انت جملتها في الشهر؟ طيب حبيبتي انت اللي هتجيبيها لي بنفسك وتقولي لي قبلك ان شاء الله شروق، قبلك قبلك بالقرب من الطاعه. لن يغني عنا الدنيا من شيء، كل متاع الدنيا ده يا بنات اقول لكم ولو فتحت لك الدنيا وما فيها مهما فتحت عايزه اقول لك هتفتح لك وتديكي والدنيا وعندك، وفي النهايه هندخل قبورنا ومعانا حاجه واحده بس عملنا نجينا بيه اللهم لك الحمد، ما نفعناش يبقى احنا ما عملناش حاجه في الدنيا. علشان كده هي تعمل حاجه بقى، تعملي صدقه جاريه، تعملي مثلا هاتي مصاحف، هاتي مصاحف نحطها في المسجد، المسجد ده ما شاء الله اكبر مسجد فيه عدد كبير جدا زي ما انت شايفه كده قاعدين على حجر بعض في القران، وكلهم محبين لكتاب الله عز وجل، وكلهم هتجديهم ان شاء الله كلهم يقاتلوا، هتجدي منهم على فكره استاذه الجامعه، وهتلاقي منهم المهندسه، وهتلاقي منهم كل الدرجات، وهتلاقي منهم ربه البيت، كلهم يتفقوا حاجه واحده بس، حب الله وحب القران. انا عايزك تكوني كده ان شاء الله. ها؟ لا هي هي لو حد عايز منها فلوس لازم تطلعها دلوقتي، لان الدين اهم حاجه للميت. بأي طريقة، ما أنا هقول لك حبيبتي، بأي طريقة، بأي طريقة، قولي كده يا ربي أنا تحملت دين أمي عنها، أنت تحملي بقى الدين عنها. علشان هي كل ديونها، فديونها بقى دي إن شاء الله، لأن الميت رهن مرهون بدينه في قبره، حتى في قبره، حتى عن الجنة، فتتحمليها وتسدي بقى وتجتهدي في ذلك. تصدقي بالمبلغ، تصدقي بنيته. تصدقي بنية هذا اذا ما كنتي، ولو لقيتيه مرة ثانية لازم تديله المبلغ. يعني حتى لو طلعت المبلغ مرتين لكن هو في سبيل ان شاء الله باذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن الدين قال الشهيد الشهيد يدخل جنة الا صاحب الدين. دين ده امر شديد، علشان كده دايما اول حاجة بنعملها في الميت اننا بنسد دينه. بعدين بعد كده بنفكر في الغسل والكفن وكذا. فانت هي بقى اي طاعه، انت انشغالك بكل طاعه، كل طاعه، ولد صالح يدعو له وانت ساجده. ده كان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا بيفضلوا في سجودهم يدعوا لآله. مثلا واحد منهم كان ابن زبير كان بعسكر، كان لما والده توفاه الله عز وجل فضل سنه كامله لا يذكر في دعاء الا هذا الاب. عشان كده دايما اذكريها في صلاتك. وطبعا على طول مش سنه ولا اثنين ولا ثلاثه، هم سبحان الله. بس في نقطة أقول لك حاجة جميلة، لأن الإنسان سبحان الله بعد موته لا يسعده. هم طبعا عايز أقول لك المؤمن نسمة في الجنة، إحنا بنبكي عليها في كانت في ضيق في سجن الدنيا. المؤمن لما بيخرج من الدنيا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك نسمة روحه نسمة في الجنة. هي كانت ست صالحة إن شاء الله. الله كفاية الله ما شاء الله. وتصلي وكانت بتصلي ولابسه حجاب. ادعي لها ادعي لها بين يدي الله ان شاء الله اصلاح كثير. ادعي لها. واحنا لازم نتغير يا شروق، لازم يا حبيبتي، لان في حاجات في حياتنا ما نقدرش نعملها بعد الموت، ومش عايزين نسيبها لامر يا ترى ولا مش يا ترى. احنا نصلح انفسنا من الان، لان والله يا ولادي الموت بياتي بغته للكبير والصغير، فلازم يكون ان شاء الله الاصلاح. ان شاء الله هتحفظ القران، وبرضه ممكن الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ممكن تقرا القران وتهديه لها. نعم باذن الله. ماشي حبيبتي ان شاء الله، بارك الله فيك. طب يا حبيبتي ان شاء الله، ما انت ختمه يا راسي خلاص، يعني مش محتاجه.